قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذه الحلقة الأخيرة من أحكام الطلاق في برنامج الأحكام الفقهية في سؤال وجواب. وأيضا ننوه على أن شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه قد تناول مواضيع كثيرة قبل هذا الموضوع لمن أراد أن يرجع إليها عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ومنها قد سجلنا مع شيخنا أحكام الزكاة في حلقتين، وسجلنا أيضا أحكام زكاة الفطر وأحكام العيدين وكذلك القيام والاعتكاف وأحكام الصيام. ثم بدأ البث عبر الفيسبوك على صفحة فضيلة الشيخ، وابتدأ البث في هذا البرنامج أيضا من أول كتاب النكاح، وقد تناول الشيخ حفظه الله كتاب النكاح بالتفصيل ومررنا عليه أكثر من لقاء، ثم توبع بعد ذلك بكتاب الطلاق. وهذه هي الحلقة الرابعة من أحكام الطلاق والأخيرة بإذن الله. نرحب بشيخنا فنقول له يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بارك الله فيك يا مرحبا ذات تبذير وإسراف لا تدخل في الدنيا مرحبا إكثارها سرف فليست مرحبا فيكم بإسراف. أحسن الله إليك شيخنا، والله يعني نحمد الله نسأل الله أن يبارك في عمرك. أحسن الله إليك شيخنا وزادك أدبا وتواضعا ورزقك الإخلاص في القول. نبدأ هذه الليلة بإذن الله بسؤال يطرح على شيخنا حفظه الله تعالى، وهو منتشر بين فئة من المسلمين أو حتى من الناس جميعا. بعض الناس يا شيخنا عندما يستيقظ من النوم يحتاج لوقت، يعني دقائق مثلا ربع ساعة نصف ساعة حتى يركز في الأمور من حوله، وربما يقول كلمات لا يدري عنها بدون تركيز عند الاستيقاظ من النوم. فتأتي زوجته استيقظ يا فلان استيقظ يا فلان اذهب أنت تأخرت عن موعد كذا، فمن عند الاستيقاظ أيقظته بطريقة غير يعني لائقة، قال أنت طالق، مع أنه معلوم عنه بين جميع أسرتي أو عائلتي وأصحابي أنه يحتاج لوقت طويل بعد الاستيقاظ ليركز فيما يقول، فهل يقع طلاق مثل هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكرت حفظك الله أمرا عارضا لا يخص عموم الأمة إنما يخص بعض أفرادها، وهو طلاق من به حالة مرضية تحمله على أنه يحتاج إلى وقت كي يركز إذا استيقظ. فإذا شهد الأطباء له بذلك الثقات معروفون فلا يقع طلاق حينئذ. أما غيره، رجل قائم من النوم وزوجته قالت له طلقني طلقني، قال أنت طالق، فينظر هنا إن كان في عقله ورشده الطلاق واقع، الطلاق واقع، لا اختلاف بين كونه قائم من النوم وغير قائم. العبرة بتجميع العقل، بتجميع العقل، إذا كان العقل مجتمعا فحينئذ الطلاق واقع. أما إذا كانت حالة مرضية، وأذكر في هذه الأحوال المرضية مع إغماض عن ما ذكره البخاري في الحديث أن امرأة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، ذلك الذي كان في قصة الإفك والذي اتهم زورا بطلانا بأنه صنع شيئا مع عائشة رضي الله عنها، صفوه وبرأه الله سبحانه وتعالى. يذكرون في ورد حديث في شأنه أن امرأته شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن صفوان يفطرني إذا صمت ويمنعني إذا قمت، إذا قمت للصلاة، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فذكرت ثلاثة عيوب: يفطرني إذا صمت، يمنعني إذا قمت، لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فجاء صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أما قوله يفطرني إذا صمت، فأنا رجل شاب أحتاج إلى زوجتي، وكذا تقوم طول الليل تصلي وتتركني وأنا أحتاج إلى زوجتي. وأما قوله هذا الشاهد لا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت عرف عنا ذلك، إن أهل بيت عرف عنا ذلك. فيقول البخاري يتكلم في الحديث من ناحية المعنى، ويقول إنه في حديث الإفك قال: والله ما كشفت كنف أنثى قط، فيوهن الحديث بسبب هذه اللفظة. ولكن الشراح يقول لا مانع أن يكون هذا تم بعد حديث الإفك، تزوج بعد حديث الإفك، لكن الشاهد أن هناك أسر معروف عنها النوم الزائد، النوم الطويل، يعني ممكن هو مستيقظ من النوم الآن ويجلس معك دقيقتين وعشرنا ناسا منهم تراه ينام حال يمكث. فإذا كانوا علم عنهم ذلك أنهم أسرة، فالأسر تكون معروفة أحيانا، معروفة أحيانا ببعض أنواع الأمراض، أو معروفة ببعض مقدمات الوفاة، عائلة فلان مثلا مشهورة أنها يحصل لها في الغالب بإذن الله وفاة بأسباب معينة، أو للموت عندها مقدمات، كما قال العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دخل علي على رسول الله في مرض الموت، وخرج علي إلى الصحابة فقالوا: يا أبا حسن، كيف وجدت رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس: على رسلك. ودخل العباس وخرج، قال: اسكت، أنت لا تعرف شيئا، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، إن الرسول سيموت، هذه علامة الموت في وجوه بني عبد المطلب. فهان تكون هناك أسر عرفت بشيء معين. فإن كان هذا الذي ذكرت أنه من أسرة شهد الناس لهم أنه يقوم من النوم شبه المسطول لا يجمع عقله إلا بعد وقت، فطلاقه غير واقع، فطلاقه. وأيضا سبقت الإشارة إلى طلاق الزائل واحد عنده ذهول من الموقف، كما مثلنا مثلا شخص واقف يعني لا يفكر في أي طلاق ولا في أي شيء، جاءت زوجته من الخلف وبسرعة لطمته على قفاه لطمة شديدة يا كلب. فلما فعلت ذلك دون تفكير، دون تفكير، قال: أنت طالق. فهذا الطلاق، طلاق الزاهل، يقول بعض العلماء لم تجتمع فيه النية، لم تجتمع فيه النية، والنبي قال: إنما الأعمال بالنيات. فاجتمع في حق صاحبك شهادة الناس له بأنهم من أسرة وعرف عنهم ذلك، وعدم توافر النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والله أعلم. اللفظ الصريح إليها ليس النية فقط، اللفظ الصريح يعني قال شخص لزوجتي أنت طالق وقال أنا لم أنوي، لا، اللفظ نفسه دل على الطلاق، لكن ضممنا إليها أنه من أهل بيت عرف عنهم ذلك. تفضل. نفس المعنى في يعني بعض الأزواج اشتكينا يعني زوجها يخرج صوت الغلاء، صوت شديد مزعج مش عارفه منه، ويتعالج ولا يزال الصوت قائم. يعني تقصد الشخير؟ ماله، ايه صلته في الطلاق؟ هي تقول هل يشعري انا اطلق الطلاق؟ لا، مسألة اخرى داخله في الخلع. هل يجوز للمرأة التي تتأذى من زوجها لكونه من ذوي الغطيط الشديد أن تطلب الطلاق؟ نقول في علاج. يعني هل تلزم المرأة بالمبيت جنب زوجها طول الليل مع أنه قضى حاجته منها؟ فنقول عندنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل، فراش للمرأة، فراش للزوج، فراش للزوجة، فراش للضيف، والرابع للشيطان. فمن الممكن أن يكون المرأة فراش مستقل، قضى الزوج حاجته منها لها أن تستأذن وتنعزل. أما إذا هو مصر أنها تنام معه وهو عنده غطيط والأمر لا تتحمله، يجوز لها أن تفتدي نفسها. بارك الله فيك. هل سؤال آخر في هذه النقطة أو غيرها؟ نعم، الآن انتقلت طلاق الزائل. نعم. أو قوم عرف عنهم عدم التركيز في فترة زمنية معينة، سواء كانت صباح أو كانت مرضا يعاود. نعم. الشخص بين الحين والآخر انتقل. نعم، أحسن الله إليك. امرأة تسأل فتقول: زوجي كان على علاقة محرمة بامرأة أخرى، ثم لما واجهته بذلك اعترف وأقسم ألا يعود، ثم بعد فترة قلت له: هل فعلت أن كلمت هذه المرأة أو حدث معكم لقاء؟ قال: لا والله. قالت: إذن أقسم لي بالطلاق أو قل لي أنت طالق إن كنت قد كلمت تلك المرأة. فقال: أنت طالق لو كنت كلمت هذه المرأة، وهو يكلمها ويعقد النية أن يمتنع عن هذا الشيء المحرم وامتنع. هي قالت له: أقسم لي بالطلاق أنك لم تكلم هذه المرأة بعد أن وعدتني. قال: إن كنت أنا قد كلمت هذه المرأة فأنت طالق. يعني ليثبت لها أنه لا يكلمها. عفوا، هو كلمها من قبل. نعم، هو ما زال يكلمها وهو يقول هذه الألفاظ. إذن السؤال القائم بصورة أوسع: إذا قال الزوج لزوجته: إن كنت أنا فعلت كذا فيما سبق فأنت طالق، وكان قد فعل طلاق واقع، طلاق ناجز، ليس طلاق معلق مستقبلي، ليس طلاق معلق مستقبلي. وانت تعرف في كفارات الأيمان اليمين المنعقدة، هناك يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غموس. اليمين المنعقدة من شروطها أن تكون مستقبلية، يعني والله ما نمسافر، والله ما أكل، والله ما أنام، والله لا أفعلن، المستقبلية كلها هي من شروط المناقشة. لكن إذا قال والله ما سافرت، وكان قد سافر، لم تكن يمينا منعقدة تكفر، إنما كان كذابا أو كان صادقا قد يكون. فهذا الذي يقول: امرأتي طالق إن كنت أنا فعلت كذا وكذا، هذا طلاق ناجز واقع. نعم. إن كان قد فعل، لأنه حدث في الماضي، لأنه حدث. نعم. يعلم بكذب نفسه. نعم. أحسن الله إليك شيخا. كثير من المشايخ أو الذين يعني ينسب إليهم العلم في بعض الأماكن يذهب سؤال يا شيخ عمر عرضا. نعم. شيخ جمعه مشايخ أو شيوخ؟ مشايخ على وزن مسائل وشيوخ وأشياخ، يعني لا حرج في تنوع الجمع. فحقب وحقوب وأحقاب. أنا أسأل سؤالا بالاستفادة. يعني هل أنت ترى أن شيخ جمعه مشايخ أو تبحثها؟ نبحث يا شيخ. إلا إذا كنت من أهل اللغة وتستطيع الجزم. أحسن الله إليك. الله لا، أنا يعني نجزم في غير يعني الجلسة بجوار فضيلتك. لا لا لا، لكن معكم لا نجزم، يعني نبحث إن شاء الله. الله يستر عليك. أحسن الله إليك. شيوخ دعوا يبحثها، لا تجرمون. تفضل. يذهب المستفتي لهم فيقول: أنا طلقت زوجتي باللفظ الفلاني في موقف كذا، ثم بعده بفترة في موقف كذا، وعند الطلقة الثالثة ويوقع له هذا المفتي التطليقتين الأولتين، ثم يقول له في الثالثة: هل المرأة كانت حائض؟ هل المرأة كانت نفساء؟ هل جامعتها في طهر؟ سبق أن بينت فضيلتك فضيلتك أن الطلاق يقع في الحيض مع مخالفته للسنة وأيضا في النفاس وما شبه ذلك. فهل لهؤلاء الذين يبحثون عن الطلقة الثالثة تحديدا لمخرج من مصوغ أو دليل شرعي يستندون إليه؟ ليس هناك تفريق بين الأولى والثانية والثالثة. نعم. الطلاق إذا قلت أنه واقع في الأولى فبنفس الحيثيات يقع في الثانية، فبنفس الحيثيات يقع في الثالثة. نعم. إذن الذين يذهبون لمثل هؤلاء لا يعتدون بقولهم، لأن في قولهم ترجع إلى طلاق الحائض. نعم. فإن أكثر علماء المسلمين، واليوم حتى نقل عفوا قرأنا شبه إجماع نقله ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه على وقوع طلاق الحائض باستثناء قليل. نعم. نسمع لابن علي وبعض الظاهرية، هذا لا يسمع، باستثناء بعض الظاهرية وابن تيمية رحمه الله. أما جماهير أهل العلم وعلماء الأمصار المذهب الحنفي وعلماؤه، والمذهب المالكي وعلماؤه، والمذهب الشافعي وعلماؤه، والمذهب الحنبلي وعلماؤه، قاطبة مطبقون تقريبا على وقوع طلاق المرأة في الحيض. وما ساعدنا على ذلك أيضا إضافة إلى ما سبق في البحث أن ابن عمر كان يفتي بوقوع طلاق المرأة في الحيض، لوقوع طلاق المرأة في الحيض. قال لما طلق الرجل المرأة الثالثة طلق التطليق الثالثة والحيض وافصح مسلم من رواية ابن رمح، قال أما أنت فقد بانت منك زوجتك، كانت التطليق الثالثة. تفضل. أحسن الله إليك. نعم. المرأة إذا طلقت فقد تكون في الحيض، هي حالة لا هناك إجماع على وقوع استعمال السباب إذا طلقها قبل الدخول حتى لو كانت حائض. يعني أنت تضيف صورة أخرى، أو يضيف يعني مزيدا إجماع لأهل العلم نقله عبد السلام عن من؟ عن كلام مرسل لا يصلح. عن من يا عبد السلام نقلت الإجماع أنه؟ أنا لا أخالف في هذا أصلا، لكن أحب أنني أثبت المعلومة. أقول أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض قبل البناء بها، قبل البناء بها هناك إجماع على أنها واقع على اختلاف فيها، كذا قال عبد السلام. فلا نسأله، وبعد سأثبت اسمك حتى تكون مسؤولا، لكن فوتناه المرة هذه لعلك بغت. من نقل هذا الإجماع؟ يسأل. على كل الطلاق واقع، إذا كنا نقول أصلا أنه عند الجماهير وعلماء الأمصار واقع إذا كانت مدخولا بها، فمن باب أولى إذا لم تكن مدخولا بها. نعم. رجل حدثت بينه وبين عائلة زوجته مشاجرات، وأثناء المشاجرة مع أصهاره قال بنتكم طالق، وفي مشاجرة أخرى كرر هذه اللفظة، ثم بعد عدة سنوات بدا له أن يطلقها، فلما طلقها يعني رجعها ولا لا؟ نعم راجعها، وفي مرة أخرى راجعها، وفي الطلقة الثالثة بعد سنوات طويلة من الإبقاء عليها بدا له أن يطلقها لأمر ما، فقالت له بعد أن طلقت أنا ما زلت في العدة، قال لها لا أنا طلقتك من قبل، قالت أنت طلقتني مرة، فهو نفسه لا يتذكر هل وقع منه هذا الطلاق أكثر من مرة أم مرة واحدة أثناء المشاجرات التي دارت مثلا أيام متعددة، فهو يقول مرة جعلته بلفظ التعليق مرة بلفظ الصليق. الكلام ما نعم. قل ودل يا شيخ. فضل. رجل ادعت امرأته أنه طلقها ولا يذكر. نعم. نعم. هل يؤخذ بقولها؟ لا، هو الذي يقول أنا طلقت ولا أذكر يا شيخ. إيه؟ نعم. نعم. أنا أذكر الصورة لأن السؤال أتاني هكذا. يعني هل يستطيع أن يقول أنا طلقتها وأنا لا أذكر؟ لا، يقول لا أذكر عدد المرات يا شيخان، لا يذكر عدد المرات. شخص لا يذكر عدد المرات التي طلق زوجته فيها. نقول بالله التوفيق البناء على اليقين. العدد الذي هو به موقن هو الذي يعتبر، هو الذي يعتبر، لأن الأصل بقاء عقدة الزوجية لا تنفك إلا بيقين. فهو موقن أنه طلق مرة، وأيضا طلق الثانية شاكك في الثالث لا تقع. وقد والحنابلة الذين قالوا في مسألة الرضعات المحرمات إنها ثلاث رضعات على رأي الحنابلة، أفرد ابن قدامة بابا قال الشك في عدد الرضعات، الشك في عدد الرضعات لا يحرم. فمثلا هم بنوا الحنابلة على أن عدد الرضعات المحرمات عندهم ثلاث. رجل شاكك، المرأة شاكة، أنا رضعت الولد مرتين أو مرة أو ثلاث مرات، فما دامت شاكة البناء على المستيقن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. نعم. نعم. القول قول الزوج، وأسلفنا مثل هذا إلا إذا جاءت بالشهود وبينات. نعم. أنت بتجي مصارعة بين أو مقارنة بين قول المرأة وقول الرجل. القول قول الرجل. ولا لو أنت جالس الآن وجاءت زوجتك قالت تعال شلوني من بيت السيد، لماذا؟ قالت لأنه طلقني ثلاثا. هو قال أنا ما طلقتها. قول قول من؟ قول الزوج. نعم. طيب لو المرأة بينها وبين الله إذا متأكدة أنه طلق ثلاثا وهو زوج كذاب غشاش، كذاب وغشاش، تختلع ترد إليه الصداقة. أيا كان هي موقنة خلاص تفتدي نفسها بمال وتنفك منه. إذا هي موقنة، إذا هي موقنة، وإلا هل لو تتصور أنها موقنة وتعيش في الحرام؟ أنت دخلت حديثا، دخلت الآن، لا يعني أنت الآن وفدت إلينا الآن أو بقي معنا من القول قول الزوج إلا أن تأتي المرأة ببينة. أنا بقول لك هي بتقول مش حاجة مسبوطة في الله عند الحكومة، ولا هذا هو في كذاب وكلام من شاطر مش في البيت. ماذا نقول يا أبا محمود؟ ها جاءتنا امرأة كنا في قضية ومختلفة مع الزوج في عدد التطليقات، ويقول أنا طلقتها ثلاثا ويتقول لا مرتين فقط. قال طيب مرتين أنت طالق. والله خلاص كنا من وردة والله ما اقتنعت، والله احتالت ورجعت إليه. نعم أمامي قال أنت مطلقة هذه الثالثة، والناس دينهم ضعيف ولا يزول. رجل ضرب امرأته ضربة شديدة، فالمرأة قالت خلاص طلقت، فقالت لها نسوة أخوات لا يخت نفسه حسنا يقول المزدرعات كن المنافقات، فما رأي قضيتك؟ رفض قفزة للخلع. نعم. والتزم في الخلع ولا فضيلتكم على كل حديثان ضعيفان في مسألة الخلع، والأزواج يخوفن الزوجات من يعني يضربها ولا يسكت إذا المختلعات هن المنافقات. حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة ضعيف. بل الله يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والنبي يقول أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. أما الأقوال التي وردت أنها حتى تختلى لازم تحبس في زريبة الخيول وتنام مع الخيول ليلة عشان تشوف التعب، وبعدها كده إذا صرت على الطلاق. وأتنا بقصة على عهد عمر أن امرأة جاءت تختلع فحبسها عمر مع في زريبة المواشي يوم ليلة، فقال لها في الصباح: كيف أصبحت؟ قالت: ما مرت علي في حياتي ليلة أسعد علي من هذه الليلة لكوني بتعطف. فمن ثم كل هذه القصص لا تقوم بحجة، ولا يلزم التعنت الذي يطلبه الناس في مسألة الخلع. يعني هناك بعض الشيوخ يقولون لازم تثبت الضرر، عفوا لازم لا تختلع إلا إذا كانت كذا وكذا. ما فيش عندنا كذا. إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعندنا تردين عليه حديقته، قالت: نعم. وهنا وفي هذا المقام، وإن كان القضاء المصري فيه ما فيه من البلايا، لكن في هذه المسألة في الحقيقة أنه رفع عنة ومشقة شديدة على المرء وظلما كان واقعا عليه. فنحن نرى في بعض الدول المجاورة لنا والتي يعني تهتم بالشريعة كثيرا، نرى أحيانا في مسألة الخلع تعنت شديد في غد شد. يعني يأتي واحد مثلا عربي يتزوج ببنت صغيرة عمرها 15 عاما، والبنت فرحان أنها لن تشتري عفش، وأبوها مرتاح يعني استراح من قصة التجهيز. وجاء الرجل العربي أتى بشبكة كبيرة يعني فرحها في الأول، تذهب هناك الوضع غير الذي كانت تتوقعه تماما. تعيش مثلا في بادية مهملة، لا أحد ينظر، لا تلتفت، لا يلتفت إليها عملاك كالعنز. بعد ذلك تطلب الطلاق، تطلب الخلع: خذ فلوسي وفكني. يقول لا، وتركن القضية أحيانا 10 سنوات. تضطر عياذا بالله إذا لم تكن على دين أن تفعل محرم. أحيانا تفلت وتفعل محرم. فهنا وإن كان القوانين المصرية فيها، لكن في مسألة الخلع في الحقيقة أنها رفعت عناء عن نسوة كثيرات كن مظلومات. امرأة لا تحب الزوج ماذا تصنع؟ تذهب لشيخ وقال: إياك المختلعات من المنافقات. طيب. شيخ آخر: لا. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسفة حرام عليها رائحة الجنة. طب أعمل إيه؟ أنا مش متحملة هذا الوضع. يعني كان الشيخ ينبغي أن يذكر بقصة فاطمة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، زوجها فاضل من الفضلاء من أهل الجنة بنص خاص، ثابت بن قيس بنص خاص مبشر بالجنة غير العشرة، وهو خطيب رسول الله الذي يقدمه في يخطب عنه. قال لكن كان دميما. قالت للرسول: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا تحب كفران العشير. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. التعنت في مسألة لازم الزوجة تثبت أن هي متضررة، ولازم تثبت أحيانا يعني تقع في مشاكل كبيرة. شيخنا، وأنا أسألك يا وليد قبل أن تسألني سؤالا، أفترض ليس حقيقة ولا تزعل مني، امرأة لا أجب فيك أنت، امرأة أحبت رجلا على زوجها وجاءت تقول: الحب من الله، المقة من الله. المقة يعني محبة القلبية من الله. وأنا كرهت زوجي ولظروف العمل، في العمل موظفة، كم أحبت شخصا آخر في العمل حبا شديدا. السؤال واضح؟ فلما أحبته حبا شديدا خشيت أن تقع في الحرام أمام كراهيتها للزوج، أمام حبها للأرض. فقالت أنا كرهاه، لما أبقى معه؟ طلقوني يا ناس منه. ويتضمر شيئا في نفسها، أن تضمر ألا تقع في الحرام وتضمر أن تتزوج شخصا آخر. ما رأيك فيه؟ تطلق طبعا، إذا من غير ما أنا أعرف طلبة الطلاق لبعض لأن أنا أعتبر زوجات تختلق طبعا تختلق شيء. لا، ما هو إذا وافق على الطلاق، يعني إذا زوجة ذهبت لزوجها وقالت طلقني، قال لك سلام، إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، أنت طالق وارد. وفي واحد لا، أنا مش هطلق، ادفعي لي ردي لي الصداق اللي أنا دفعته، أنا جمعت 100,000 جنيه حتى تزوجتك، ببساطة تقول طلقت فلوسي، يعني قل لها ردي علي حديقتي. الأمور سهلة. هذا الزوجة يقولون لا لم يدخل عشان طلاق، هم في الحقيقة عاوزين ايه؟ هل طلب الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة اهل امرأة ثابت بن قيس؟ هل قال لا تبوك من اسأله؟ ما قال لها النبي ذلك. الامر يرجع الى المرأة، الامر يرجع الى المرأة بس. لكن غاية ما يمكن ان يصنع ابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق اللغة بينهما. بس استشيري أبويك، استشيري أبويك ليس على الإيجاب، مش كده يعني؟ استشيري أبويك لحب الرسول لعائشة. ما قال لامرأة استشيري أبويك إلا لعائشة. هل قال الرسول عليه السلام لما أمر بالتخير قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، هل قال لأي زوجة إني عارض عليك أمرا فلا تقول لي في شأن حتى تستشيري أبوك إلا العائشة؟ ورد يعني أن قال لكل واحدة تستشيري أبوك، هي عائشة فقط التي قال لها ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد علم أن أبوي نعم. هناك مثلا مسائل أن رجل طلق مراته مرتين، دخلنا في الخلع رغم أنفك. لا حرج يا شيخ، منفع. رجل طلق امرأته مرتين وهي تعلم، رجل طلق امرأته مرتين وهي تعلم، في المرة الثالثة طلقها لكن في غير حضورها، في غير حضورها، وراح وذهب لها الناس قالوا لها زوجك طلقت، وهو ينكر وده ما طلقهاش. المرأة تطلقه ده تعمل ايه؟ زوجة بلغها أن زوجها طلقها وهو أنكر، يبقى الكلام على عدالة الشهود. إذا كان الشهود عدولا التطليقة محسوبة، إذا كان الشهود ليس بعدول وهو ينكر خلاص. شاهدين أخونا على عنده سؤال بعد إذن فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. موضوع ترك الطلاق، يعني ما هو الضرر الذي من حق المرأة تقول أخوكم علاء يسأل سؤالا يقول ما هو الطلاق للدرس؟ هجيبها فيك واصبر علينا حتى زوجتك لعلها تقول جزاك الله خيرا. أخونا علاء مثلا موظف في الأزهر أو في الأوقاف مثلا، سمحنا أن أضرب فيك مثال، مرتبه مثلا 1,000 جنيه ومصاريف الحياة الآن مرتفعة، وأنبوبة الغاز 70 جنيه والسكن غالي وكل شيء غالي، ولكن واحدة جاءت تسأل سؤالا أعجب بصوتها فقال نتزوج. طيب تزوج يا شيخ علاء مثلا، طيب فين تجيب العروسة؟ مرتبك لا يسمح بشقة جديدة، قال أجيبها معك لما تفرض في نفس المنزل. طيب المرتب مش مكفيني أنا وأنت، يعني بالكاد نعيش وأنت مديون، أنت مدين، والناس الديانة واقفالي على الباب بسبب زواجك الأول، وذهبت تجمع مالا وتدخل لمهر الثانية وهتجيبها معي في نفس الشقة. أنا كنت أمشي مثلا، كانت المرأة تمشي في البيت، يعني متكشفة جبت لها بلاء في على صدرها، حصل ضرر ولا لم يحصل؟ حصل ضرر. نرجع إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهنا ضرر، القاضي سينظر، القاضي سينظر حينئذ. قد يكون دخلك لا يكفي فتستدل بحديث ضعيف زوجهم خذون فقراء يغنيهم الله بهذا القول أمام الآية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فما يفعله إخواننا من إتيان بزوجة ثانية مثلا، إدخالها عنوة مع الزوجة الأولى في نفس الشق ضرر. النبي كان له بيوت، بيوت لا تدخل بيوت النبي، كل زوجة لها بيت صغيرا كان أو كبيرا لكن مغلق عليها، مغلق عليها. أما الذي يعني اليوم واحدة بتتصل تقول ما شاء الله زوجي متزوج علي اثنين وإحنا يعني ثلاثة زي الأخوات، طبعا عايشين في كلنا في شقة واحدة والحمد لله كل واحدة بتطبخ، أنتم تمدحين نفسك بما خالفت فيه السنة. أزواج رسول الله أفضل من كن، ومع ذلك كل واحدة لها بيت مستقل. إن اجتمعنا أحيانا برضاهن أفضل جائز، لكن المعيشة الكاملة في في في ومش كل النساء يمنع شيخنا إذا كانوا على تراب أن يجلسوا مع بعضهن؟ لا يمنع، بس أنا أقول أحيانا التقعيد شيء والأشياء اللي استثنائية شيء. لا تجد، لا تجد علي أنا جبتها في كده يعني ندب باستثارة اللي بارك الله فيك يا شيخنا. شيخنا الرجل صورة نفس طريقة الطرف، رجل سيء الخلق قد يسب، يسبوها ويسب أباها، هل لها الحق ان تطلق طبعا ولا تختلع؟ لا، ممكن القاضي يقدر المساله. يعني واحده جايه كل يوم دراعها مكسور وانفها مكسور يوم، ضرب شديد، فالضرب الشديد ضرر. الاتيان بزوجه تؤذيها ضرر. اوردوا في اسباب الطلاق للضرر: هل من لا يستطيع الانفاق يجبر على الفسخ او لا يجبر؟ يعني واحد عاجز عن الانفاق تطلق منه زوجته او لا تطلق؟ يعني هو عاجز عن الانفاق، خلاص عاجز عن الانفاق، من حقها ان تطلق او لا تطلق. كذلك المرأة لها زوج دائما يخرج في سبيل الله شهر هيدا، دخلنا في جماعة التبليغ، احنا كلامنا الآن ليس على الجماعات. لا يا شيخ سيد، الله يكفيك يعني ما يسوءك، الله يكفيك ما يسوءك. قال طالق ان شاء الله فتح الامر قوله واقع. يا ابو ويس لا تاتينا بالغرائب. قال انت طالق ان شاء الله، ان شاء الله. صل على النبي يا ابو ويس، احرص على النافع يا ابو ويس. يا طلال انت وحسان الله يكرمكم، خذوا على يد اخيكم. تفضل. مثلا خلاص دعه الان، خلينا انا بستفيق من كثير. نعم يا أبا حفظ. شيخ الله يسلمك، تسأل كثيرا امرأة حدث شجار بينه وبين زوجها واستفزته، وهو يحاول طلقني، وهو في حركة استفزاز وتغضبه حتى أنه قال أنت طالق من شدة الاستفزاز. الشيخ هو راجع إلى شيء، هل هو مجمع العقل أثناء التطليق أم لا؟ جات له زوجته قالت له شوف إن كنت راجل ابن راجل طلقني. سكت، تتكلم مش راجل، ان كنت راجل ابن راجل طلق. هذه الطريقه. فسكت شوي، كررت عليه ان كنت راجل ابن راجل طلق. قال انت طالق. فهو راجل ابن راجل ولا يقع ولا يقع الان؟ واقع بهذه الطريقه. في فرق بين الاستفزاز المغرج عن العقل وبالاستزاد الذي أنت بتقارن بين أمرين، أنت بتقارن الآن هل أنت راجل ابن راجل وتطلقها أم أنت لست براجل ابن راجل وتسكت. فأنت المقارنة، المقارنة بيّنت أن عقلك مجمع، عقلك مجمع بخلاف ما إذا خرجت عن عقلك، بمعنى أنا معي محمول بعشر ألاف جنيه، أغضبتني المرأة، غضبت واستثرت وكسرت المحمول بعشر ألاف جنيه، هذا لا يفعله رشيد، لا يفعله شخص رشيد. فاستدلوا لها بقصة موسى عليه السلام لما ألقى الألواح، معه ألواح من الله مكتوب فيها التوراة في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وجد القوم يعبدون العجل، أخذ الألواح وكسرها، وتكسير الألواح كرمي المصحف، كرمي المصحف وغفر له ذلك. الله يسلمك. هل في هذه الجزية شيخنا الذي غضب لله كالذي غضب لأمر دنيوي يستويان، يعني يستويان في الفعل؟ هو ليس القصد غضب لله وغضب لأمر دنيوي، القصد العقل موجود أو غير موجود. نعم نعم، العبرة من العقل مجمع أو غير مجمع. نعم. كلمة اعتبري نفسك طالق تحتمل معنى إيه؟ تحتمل الوقوع، أنت طالق، وتحتمل اعتبري نفسك كالمطلق في هجراني لك، فلا بد من النظر إلى النية في هذا المقام. نعم. لو كان هناك رجل منازعات بينها وبين أهله وبين زوجته، فإذا سألوه عن زوجته قال قد طلقتها ولم ينوي طلاقها، ولكن يعني فيه مشاكل، هل طلاق الطريق يحتاج إلى نية؟ لا، مسألتك هذه مسألة ثانية، مسألة رجل كذاب قال للناس أنا طلقت زوجتي كإخبار وهو لم يكن طلقها، فجاء وقال أمام القاضي أنا قلت لهم أني طلقتها ولكني كذبت ولم أكن طلقتها، إنما قلت لهم حتى يسكتوا عني. فهنا العلماء اختلفوا على وجهتين في هذه المسألة، فريق يرى وقوع ذلك الطلاق ويستدل بقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ويستدل بتلفظه أنه أقر بذلك، وفريق يقول هو كذاب، والأول عليه كثيرون من العلماء. نعم. يوقعونه. أحسن الله إليك. وهذا أسلم، يعني إذا نظرت إلى سيرة عمر رضي الله عنه في الطلاق كان شديدا في هذا الباب، أوقع الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد لما رأى من الناس تسيب وتصرف. الذي يطلق ثلاث، حتى واحد مثلا جاء يقول طلقتها ألف مرة، قال له ابن عباس في زمن عمر نأخذ منها ثلاثة ونترك لها 997. من باب حدود الله تقام. كثير من الناس لا يفرقون يا شيخنا بين الخلع وبين الطلاق للضرر من الرجال حتى، يعني يقول طالما أنها هي التي طلبت تبريني من كل شيء، مع أنه أوقع عليها ضررا جسيما كالأمثلة التي ذكرت آنفا جزاك الله خير. فما التوابع التي تترتب على التطليق للضرر، طلاق للضرر، وعلى الخلع جزاك الله خير؟ بالنسبة للرجل. نعم. بالنسبة للرجل. الطلاق للضرر ترى القضاة يتريثون في الحكم به، لكن لا يتريثون في الخلع، لا يكادون يتريثون في الخلع، فقط إرث الشهيدين، لأن المترتبات على الطلاق للضرر تختلف عن المترتبات على الخلع. الخلع واحدة جاءت تقول خذ صداقك وطلقني، خذ صداقك وطلقني، لكن الطلاق للضرر إذا أثبتت أن الطلاق للضرر أخذت كل مستحقاته، أخذت الشبكة وقائمة العفش ومؤخر الصداق وحق السكنة والنفقة، كل حقوقها كمطلقة ستأخذها إذا أثبتت القضاء للضرر، الطلاق للضرر، إذا أثبتت الضرر. فلذلك القاضي يتريث ويذهب يسأل ويسأل الخبراء ويأتي يطلب الشهود أنه ضربها، يفعل أشياء كثيرة، فتطول مدة الطلاق الحكم في الطلاق بالضرر عن حكم الخلة. الخلة بتفتدي نفسها، لكن الآن في المحاكم ومن الطريف أن القضاء أحيانا قاضي من القضاء أتاني ذات يوم يشتكي من القوانين التي يقضي بها، قال أنا تزوجت زوجتي من زمن في السبعينات، كنت جاب لها شبكة كبيرة ب50,000 جنيه أيام، يعني تعادل الآن أكثر من 500,000، ولكن يعني أهلها كانوا كرماء وإحنا قبلنا كرمهم، قال تزوجت ابننا على مهر ربع جنيه، كان بيكتبوا كده عشان يعني إظهارا للتعزز، وأيضا من الناس من يفعل ذلك حتى لا يدفع للمأذون الرسوم. فلما صدرت القوانين الجديدة للخلع، وهذه من سلبياتها، بعدت ربع جنيه على يد محضر، عرفنا المحضر من المحكمة، رفعت قضية وأرفعت الربع جنيه متدبس في المحضر، هذا صداقك الذي تيتني به اتفضل وأنا أريده. قال طبعا رفضت الربع جنيه، كتب المحضر رفض استلام الصداق، قالش رفض الربع جنيه، قال رفض استلام الصداق. وقعت كذا حديثة بهذه الطريقة، فألجئوا إلى أن يقولوا القضاء أنفسهم منهم من حصلت له هذا، اللي يكلمني قاضي المشكلة له هو شخصيا، فوضعوا شيئا عندهم اسمه الدفع بصورية الصداق، يعني يأتي محامي الزوج يقول لا ده كان صداق صوري لكن في صداق حقيقي، ويأتي بالشهود على أنه هناك عفش، ويأتي بالشهود على أنه هناك شبكة، ويأتي فبتطول القضية في المحاكم حينئذ. إذن التي تختلع ليس لها حقوق بعد أن تختلع، بل ترد الصداق على زوجها. أما التي طلقت يبقى جزء، هل يلزم أن ترد الصداق كاملا أو يجوز أن ترد بعضه إذا وافق؟ فهذه المسألة المختار فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أحسن الله إليك شيخ. تسكت يا عبد السلام. هل يجوز للرجل الذي أرادت امرأته أن تختلع منه أن يطلب أكثر مما أعطاها، أكثر مما أعطاها؟ المالكية وعدد من العلماء يجوزون هذا لحديث للآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا إثم عليه ولا عليها في الذي افتدت به. وفريق من أهل العلم يقولون لا، الرسول بيّن الآية أجملت، والرسول قال تردين عليه حديقته فلم يأمر بأكثر من الحديقة. وتوسط فريق من العلماء فقال قد يكون هناك ضرر وقع على الرجل، ضرر آخر من نوع آخر غير فلوس، أنه مثلا رجل وقور في الناس وذو منصب في الناس، فتزوجته وبعدها أرادت أن تهينه في الناس، قد خد فلوسك أنا مش لا أريده، فهنا حصل له ضرر معنوي، ضرر معنوي أنه أهين في الناس، وقيل في أوساط الناس كلهم فلان خلعته زوجته، فللقاضي حينئذ قول ثالث أن يحكم له ببعض العوض عما أصيب به من إهانة. لكن طبعا أجيب عليه بأن ثابت بن قيس اشتهرت قصته في التاريخ، ومع ذلك لم يقل النبي رد أي شيء أكثر من الحديقة، والله أعلم. وبعدين إلى متى يا شيخ عبد السلام؟ إلى يعني إلى أي حد سيطالب بالمال؟ ما إذا قلنا يأخذ أكثر، هي مثلا أعطاها صداق 10,000 جنيه، فجاءت تختلع قالت خذ 10,000، قال لها أنا عايز 1,000,000. الله يعجزها الآن، ملهاش ضابط، ليس لها ضابط. ولذا القول المستدل به عفوا القول المستدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته يحتم المسائل. وبعدها لا تنسى أيضا أن التي اختلعت بني بها واستمتع بها ومع ذلك رفضت هذا رفضت تأخذ لذلك مقابلة. نعم نعم دين على الرجل. نعم أي لكن هو دين مقيد في قسيمة الزواج أن مؤخر الصداق عند أحد الأجلين إما الوفاة فات الزوج وإما الطلاق وما وراء ذلك لا تطالب به المرأة لكن في الأصل دين. لو توفيت الزوجة تركة تركة لها بعض نعم. الأزواج يسافرن للخارج ولكن لتعدد السنوات والمرأة تتصل به انزل أحتاج إليك وكذا وكذا ويصمم على الجلوس. نرجع لقضية الشيخ علاء التي ذكرها وهي أسباب أو صور الضرر التي تدخل المرأة الطلاق. قلنا عدم استطاعة النفقة قلنا الضرب المبرح الشديد أو الإهانة الشديدة التي لا تطاق ولا تقر عرفا البعد الزائد بعد زمن طويل عنها بما يعرضها للإفساد البخل تسلم منه لا يدخلها له بقايا أحسن الله عليك شيخنا إلى هذا الحد ننتهي من المداولة أو المناقشة في هذه الليلة وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام الطلاق. ولمن أراد الاستزادة فليرجع إلى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ويكتب فتاوى الطلاق يخرج له الفتاوى كاملة بإذن الله حتى خارج هذه اللقاءات الموضوع أوسع عبر الشبكة العنكبوتية. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم ونفع به ونسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وماله وولده وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. نلتقيكم بإذن الله الأحد القادم بعد صلاة العشاء بنصف ساعة تقريبا إن شاء الله جل وعلا. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. بارك الله فيك يا شيخ عمرو وحفظك ولعله من التتمة أن تذكر مسألة تتعلق بالخلع وهي مسألة عدة المختلعة لأن الخلع تطرقنا إليه فقد يظن ظن الأمر أغلق. هناك المفارقات زوجية أخرى ستأتي في محلها إن شاء الله لكن عدة المختلعة عند الجمهور أن المختلعة تعتد كما تعتد المطلقة ثلاث حيضات ومن العلماء من قال تعتد بحيضة واحدة كعثمان وابن عباس رضي الله عنهما بل ومنهم وهذا قول منقول عن عثمان أيضا أن العهد إذا كان بعيدا يعني إذا كانوا منفصلين من زمن طويل لا عدة عليها فهذه فقط أردت إلحاق هذه المسألة بأبواب الخلع لأنها موجودة. أسأل الله أن يثيبك وأن يبارك فيك. أحسن الله إليك شيخ وإليك وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وما أنا من المشركين.